بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. وقرأ بها في آخر صلاة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السور من طوال مفصلة، ربما كان يقرأ بأحيان. إذن يعني هديه الدائر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ نعم بالسور، لكن طوال مفصلة ربما كان يقرأ بها أحيانا، وكان أحيانا يقرأ بطول الطولين الأعراف، يعني ربما حتى خارج مفصل. ولكن هديه الدائم خلاف هذا، هديه الدائم هديه المستمر الذي دأب عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل عنه الأكثرون من أصحابه، وتارة بالأنفال في الركعتين، لما يجعل نصفها في الأولى ونصفها الثانية في الركعتين. القراءة في سنة المغرب، والمراد به راتبة المغرب. المغرب لها راتبة تصلى بعدها، كما نقلها عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، لأنها راتبة من تصلى بعدها. هذا الراتبة أنبه كذلك على أنها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أنها تكون في البيوت، في البيوت، حتى أن مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه أنها لا تجزئ في المسجد صلاة المغرب، لأنه ثبت كذلك في الحديث قال: وأما المغرب والعشاء ففي بيته، في بيته صلاة المغرب يعني راتبتها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوم يصلون في المسجد قال: هذه في البيوت، أو كما قال له صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن بقية الصلوات يعني قد الإنسان أحيانا يحضر المسجد فيصلي راتبته في المسجد كراتبة الظهر مثلا البعدية أو القبلية، ممكن كذلك حتى سنة الفجر، ولكن المغرب والعشاء بالخصوص من خصائصها أنها تصلى في البيوت، ويحرص الإنسان على أن يصليها في بيته. قال: القراءة في سنة المغرب. وأما سنة المغرب البعدية، معناها ليس له سنة قبلية، وأما ما يعني يكون قبله ليس راتبة، ولكنه صلاة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. صلوا قبل المغرب أنها أكدها ثلاث مرات، أكدها ثلاث مرات وقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، ولولا قوله لمن شاء لكانت فريضة، ليس من الفرائض الخمس، ولكن من الفرائض من التي قد تكون لها حكم خاص أنها فرضت بمثل هذا التأكيد. لولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، لمن شاء قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة، وهو كأنه يؤكد عليه. وفي الموطأ أنه كان الواحد إذا دخل ليصلي المغرب وجد الناس يعني قد ابتدروا السوال، يعني كل واحد من يصلي إلى سالة يستثير بها حتى يظن الشخص الذي ربما يدخل لأول مرة أو جاهل بأحوالهم أنه قد صلي المغرب وأنه مشتغل بالناس التي بعد المغرب، يعني يظن الشخص الذي ربما يعني لا يعرف حال الصحابة ومعنى مع هذه النافلة والمبادرة إليها والمسارع إليها، يظن عندما يدخل أنهم يصلون ماذا؟ راتبة المغرب. ونحن الآن في المساجد تجد الواحد يدخل نعم قبل المغرب ويظن بأن هذا الوقت يعني يدخل في باب العصر، ويستدل ربما له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الشمس غربت وأذن المغرب، لم يقع لم يقع بعد العصر. إذن فالصلاة واعتبع يعني من غير هذا الحديث كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. إذن حتى لو لم يكن هذا الحديث لا كان الذي يفعل يستدل بهذا الحديث بين كل أذانين، أي بين الأذان والإقامة صلاة، والمراد بها الصلاة صلاة نافلة طبعا يتنفل منها. قال: وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بخصوص هاتين السورتين، يا الكافرين فيها البراءة من الكفر والشرك، وقل هو الله أحد فيها ذكر صفات الله تبارك وتعالى، وسيأتي من أحاديث ما في فضلها من أنها تعليل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعليل ثلث القرآن، إذن كان صلى الله عليه وسلم يقرأ به، وهي معروفة كذلك هذين السورتين يقرأ بهما كذلك في راتبة الصلاة، وكذلك يقرأ بها أيضا في ركعتي الطواف، إنسان لم يطوف ويصلي خلف المقام ركعتين يصليهما بقيام الكافرون وقل الله أحد كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين، نعم القراءة في سنة المغرب قال نعم قل الله أحد صلاة العشاء، صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، من وسط المفصل طبعا الذي يبتدئ من سورة عما يتساءلون وينتهي عند سورة الانشراح، لم نشرح لك صدرك. قال فكان تارة يقرأ للشمس وضحاها وأشباهها من الصور، للشمس وضحاها وأشباهها من الصور لأنها ما كان من أوساط المفصل، وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وكان يسجد إن فيها على كل حال سجدة، وهذه السجدة كذلك أنبه على أنها ليست عند مالك، مالك رحمه الله سجدات القرآن الكريم تنتهي عنده في سورة فصل آخر سجدة، بل حتى السجدة الثانية التي في سورة الحج لا يقول بها، نعم إنما عنده السجدات 11 سجدة، 11 سجدة، والصحيح كذلك أن غيرها ثبت بأحاديث، نعم لعلها يعني لم يقف عليها مالك رحمه الله، لكنها ثبت السجدة الثانية ثبت كذلك سورة النجم، وكذلك إذا السماء انشقت، وثبتت كذلك في سورة العلق أيضا سجدة، هذه كلها سجدات. هذه السجدة التي يسجدها الواحد، نعم وهي سجدة معروف يسمى بسجدة التلاوة، سجدة التلاوة، سواء كان الشخص يصلي وسواء كان خارج الصلاة يصلي، إن كان خارج الصلاة لا يشترط لها استقبال القبلة ولا ستر عورة، من المرأة ما قد تكون تقرأ في دارها وجاءت سجدة التلاوة مش لابد تروح تلبس لباس هذا الشيء اللي تصلي به ثم يعني تقول لا أسجد إلا على هذه الهيئة، بل ربما يكون الشخص ليس متوضئا فيسجد لأنها ليست صلاة، هذه السجدة ليست صلاة، هي كسجدة الشكر أي أن الإنسان إذا يعني حصل له نعمة من نعم متجددة، وما نعم الله عز وجل فلا انحصار لها دائما متوالي على العبد، ولكن نعمة تجددت وطرأت نعم أو لم تكن ربما في الحسبان وربما كان ينتظرها وحصلت له فيبادر إلى سجدة من السجدات تسمى سجدة الشكر واحدة، ليس بتكبير وليس بتسليم، يسجدها نعم يعبر بها عن شكره لله عز وجل، كذلك لا تشترط لها طهارة ولا تشترط لها استقبال القبلة ولا يشترط كذلك شيء من شروط الصلاة لها، هذه تسمى سجدة التلاوة، على أن بعض أهل العلم قال يستغنى عنها بسجدات القرآن إذا كان في الصلاة، يعني إنسان يصلى ما يحتاج سجدة التلاوة لأن القرآن سجدة، معناها الصلاة نفسها فيها سجود، بعض أهل العلم قل استغنى عنها، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد كما هو هنا سجدة التلاوة نعم عندنا، والشخص إذا كان فيها أي في الصلاة نعم بعض أهل العلم قال أنه يكبر لها بخلاف ما إذا كان خارج الصلاة يكبر لها، لأنه عموم قول عموم أنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع وهو لا شك منه، وما إذا كان خارج الصلاة فلا يحتاج إلى أن يكبر بل يسجد فقط. قال وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، يسجد مراد به طبعا سجدة التلاوة، قلت سجدة التلاوة، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون، لأن ربما قرأ في السفر، والسفر دائما قلنا أن صاحبه يراعي غالبا التخفيف، وربما قرأ واختار التفسير المفسر، قرأ أحيانا بالتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليه. إن كان صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه سيما منهم يعني يأتم به الناس ويصلون خلفه ويكون إماما لهم، إذن كان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن تطويل الصلاة، بل كان يؤكد عليه الصلاة والسلام ويقول أيكم أمام الناس فليخفف أي يخفف صلاته لتكون يعني في متناول كل من أراد أن يصلي الصلاة جماعة، الكبير الصغير المريض الحاجة. وثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل في الصلاة يريد تطويله، ثم يسمع بكاء صبي فيخفف ويتجوز، ربما تكون أمه مشتغلة به أو يبقى قلبها معلق بابنها الذي هو يصلينا الذي هو ربما قريبا منه. قال ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل بأصحابه العشاء فطول عليهم أي معاذ، طول الصلاة بمعنى أطال إطالة طبعا ملحوظة، كما رأينا سابقا أنه كان يصلي وراءه فتى، هذا الفتى لما رأى معاذ بن جبل يطيل الصلاة انفتل من الصلاة، خرج منها ومشى لآخر المسجد وصلى صلى العشاء نعم، ثم ذهب لحاجته. ولما انصرف معاذ بن جبل رضي الله عنه من الصلاة أخبر بما فعل الفتى، ماذا قال معاذ؟ اتهمه بالنفاق، وأخبر الصبي كذلك بما حصل من معاذ من اتهامه بالنفاق، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي إليه من هذه التهمة نعم. فيعني التقيا أي معاذ بن جبل والفتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد خص عليه ما حصل منه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال لمعاذ بن جبل الفقيه العالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم، قال أثامن أنت يا معاذ، بمعنى بعض الأكابر يحتاجون إلى بعض التنبيهات والتوجيهات نعم، إذن يقول لهم الفتان أنت معاذ، وقال له عين له صور وقال هلا قرأت مثلا الشمس وضحاها ونحوها من صور نعم، إذن بمعنى أن المطلوب من أما الناس نعم في الصلاة صلاة الفريضة أن يخفف، وأما صلاة النافلة فالأمر فيها ليس كما هو بنسبة الفريضة يعني حضورها وتأديتها بنسبة المقيم جماعة الواجب. قال ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ فقال إنه منافق. أيها الإخوة، كما تقدم قلنا أنها تهمة في ذلك الوقت، لو قيلت أو تهم بها شخص لكانت صعبة شاقة جدا. النفاق معنى الشخص والعياذ بالله الذي يعني يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا من نفاق الاعتقاد، صعب جدا وخطير أن يتهم به شخص معين. والمنافقون كانت فئة موجودة في المدينة، ما في مكة فلم يكونوا موجودين في المدينة، كانت نعم طائفة من الناس يظهرون الإسلام ويكون من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحضرون المساجد ويصلون ويظهر منهم الموافقة، ولكن في الحقيقة هم كفار، فيعطى لهم حكم الإسلام ظاهرا إلا أنهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعضهم، وقال الله عز وجل ولا تعلمنهم، قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، أنا يعني ربما حتى من أحيانا كلامهم وربما فلسات ألسنتهم وما إلى ذلك يظهروا منهم ما يدل على نفاق. إذن في النفاق كانت وصمة وتهمة، لو اتهم بها من اتهم لكانت قلت كبيرة جدا على صاحبها. إذن قال ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، من أوصاف فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيفة وذو الحاجة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صور يقرأ بها، وكذلك كله يؤكد ما سبق أن قلناه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الداعي هو أنه إذا افتتح صورة أتمها، هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترون أنه هنا عينه صور، ما عينه آيات ولا قرأ بما ظهر لك ونحو ذلك، وإنما عينه صور بمعنى أن يقرأ الصورة صورة كاملة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حصل نعم أنه في بعض أحواله نعم كان افتتح بعض الصور، وحصل ما يمنع من إتمامها كحالة ماذا؟ السعلة التي أخرج في سورة المؤمنون نعم، وكحالة ماذا؟ عند الصبي نعم، أو كذلك حالة عندما يعني اشتبهت عليه بعض الآيات فلم يتم نعم، ووجد بعد ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه فقال يعني سأله هل حضر معه الصلاة؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح عليك نعم. وفيما عداها أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا افتتح سورة أتمه نعم. قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمنت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ ويقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي. هذا تعليل لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه يصلي وراءك، يعني هذا هو السبب الذي يعني تكون الإطالة معه في الصلوات أمر يعني ليس مندوب إليه صح. قال فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، وهؤلاء أحوج إلى أن تكون الصلاة خفيفة نعم. قال صلاة الليل وصلاة الليل الإخوة تطلق على كل ما يصليه المصلي بعد صلاة العشاء من الصلوات، ونخرج من ذلك الراتب لمن كانت عادته أنه يصلي الراتب يقال صلاة الليل. هذه الصلاة ربما يدخل فيها بعض الراتبة، لأن النبي ثبت عنه أنه صلى 13 ركعة 13 ركعة يعني كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 13 ركعة فتكون الراتبة منها محسوبة معدودة إليه، وإلا فالذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنه أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فربما يعني تعد ماذا ركعتين بعد العشاء وهما الراتبة فتعد مع صلوات الليل، لأن ممكن شخص مبسط يصلي الراتبة ثم يبادئ إلى قيام الليل في أوله، لكن ربما يصلي الراتبة ويؤخر القيام إلى آخر الليل. إذن فصلاة الليل قلت يراد بهذا كله، يقال صلاة الليل ويقال قيام الليل ويقال القيام ويقال صلاة الوتر. الوتر تقول الوتر وأنت تريد به قيام الليل، لأنه آخر ركعة منه يا ملا هي الوتر. وإذا كان في رمضان في المساجد فيسمى صلاة التراويح، يسمى صلاة التراويح، ومن سماها كذلك التهجد نعم فتسمى أيضا التهجد، وليس التهجد صلاة أخرى خاصة كما يتوهم بعض الناس يعني يصلوا التراويح في أول الليل ويخلوا التهجد لآخر الليل يعني يصلوها في آخر الليل، هذه تسموها صلاة التهجد. لا، التهجد معنى إنسان قام ليصلي من الليل وترك النوم من قبل الهجود، النوم يقال ماذا؟ الهجود. التهجد ترك الهجود أي ترك النوم، للاشتغال بالصلاة. إذن الناس ربما صار يطلقون التهجد على خصوص ما يعني اعتادوه مثلا من الزيادة التي هي محدثة في العقل لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أمر أنهم كانوا يصلون التراويح في أول ليل ثم يقولون أننا صلنا على موعد كذلك على الساعة الرابعة مثلا لنصلي صلاة أخرى عن في المساجد نجتمع إليها، يمكن هذا من هديه. نعم، إذن فهذه الصلاة اللي هي صلاة التهجد قلت يمكن أن تسمي صلاة الليل سيما إذا كان صاحبها يعني صلاها بعد نوم فتستحق أن تسمى التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. إذن صلاة الليل إذن قلنا لا يدخل في هذا الفريضة وإنما هي كلها ماذا نافلة صلاة الليل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم مكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم يعني واحد على الأقل فكله لا يلزم أن تكون له بد 11 ركعة قد تكون عنده 4 ركعات يختمها بركعة واحدة يوتر بها قد تكون له 6 ركعات يوتر بواحدة كذلك قد تكون 8 ركعات يثرب واحدة قد تكون كذلك 4 ركعات يثرب 3 ولكن لا يتركوا قيام سيما لمن كان يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ القرآن الكريم فيعني يطلب ويجتهد في أن يكون له من الليل نصيب قل أو كثر ونحن في هذا الفصل في الشتاء من ربما أراد أن يعود نفسه القيام فإن الليل طويل يعني الليل طويل بحيث يمكن الإنسان ولو ساعة من ربما عدد 9 ساعات أو 2 ساعات نفسها من نومها الآن يعني يستطيع نعم ممكن الصيف قد يشق ولكن هذا فصل الشتاء الأمر فيه يسير جدا فعلا. قال صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر إذ الأمر في ذلك واسع وهذا لا شك يعني يرد به على من قال بأن الجهر إنما هو في صلاة الجماعة إذا جهر بالقراءة فيها وربما أسر ونعم يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيان أخرى حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا كذلك المقتدي والمهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يتلمس هديه يقل فيما كان يقل فيه ويكثر ما كان يكثر منه ويستمر على ما كان يستمر عليه. نعم للنبي عصر النسبة لقراءته كانت يعني أحيانا هكذا وأحيانا هكذا يطيل أحيانا إطالة وربما قصرها إلى آخر ذلك من أحواله هكذا ليفعل المسلم. وهذا هو الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع بمعنى أنه الشخص يعني تمام الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيء الذي كان يفعل أحيانا وأحيانا أن تفعله كذلك على هذا الوجه والذي كان يداوم عليه تداوم عليه. إذن قراءته في الليل أي في صلاة الليل كانت أحيانا طويلة حتى وصف عبد الله بن مسعود أنه قام قياما طويلا قال حتى هممت بأمر السوء. ما هو الأمر السوء؟ قال هممت أن أقعد وأترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي قائما لأنه ربما يعني هذا الأمر لم يألفه ولم يعهد. وقلت هذا قيام الليل يعني ليس كالفريضة التي يلزم الحضور فيها. لعل عبد الله بن مسعود ربما هذه مرة من المرات يعني حصل أن حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه قيام لكن ليس يعني عادته كما رأينا كذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا في يوم ما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا رمضان لا يجوز لشخص او شخصين او ثلاثه يقولوا تعالوا نتلاقوا في الجامع باش نصلوا يعني قيام مجتمعي. نعم اذا حضرت مثلا شخص في بيتك وقمت تصلي من الليل فقام هو الى جنبك نشط مثلا نشطا وناقصا لاحداث فلا باس، ولكن ان اتخذ ذلك يعني عاده وديدنا يعني ربما يتواعد ناس يقولون قوم صلوا قيام الليل يبين يعني ندروا برنامج لنا هكذا، هذا لم يجز لا يجوز، ويفعله بعض الجماعات يوم يعني ربما جمعوا بين هذا وجمعوا بين ان يخصصوا ليله الجمعه بالقيام، اللي هو كذلك ايضا ننبه عليه على ان الانسان الذي ليس من عادته ان يقوم الليل، ولكن ربما يظهر له ان ليله الجمعه ليله فاضله وان غدا الجمعه وان هذه الليله ينبغي هكذا متجدد يستحسن فيقوم ليصلي. نعم فنقول له هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التخصيص نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخصوا ليله الجمعه بقيام ولا نهارها بالصيام. نعم اذا كنت تقوم الليل بثلاث ايام نعم يعني قم ليله الجمعه ولا غيره، واما انك تخصص ليله الجمعه فهذا ورد عليه التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال عبد الله بن سعيد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فلم يزل قائما حتى هممت بامر سوء، قيل وما هممت؟ قال هممت ان اقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها نصف ركعتين، معناها يديها نصف ركعة الأولى نصف ركعة الثانية، فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران. وهذا كذلك تقدم أن قلنا أنه يستدل به على جواز التنكيس، جواز التنكيس وكذلك ليس دائما، وإنما الإنسان إذا فعله مثلا يعني مرة أو مرتين نعم ولم يكن ذلك هو الذي استمر عليه فلا ينكر عليه، لكن إذا أخذ يكرره تكرارا نقول على خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا الصوره ويقرا كذلك التي تحتها، بل حتى قال بعضهم بالموالاه معناه يقرا الصوره ويقرا التي تليها يعني وبعدها في الترتيب. تليها وبعدها في الترتيب بمعنى انها يعني ليست يقرا مثلا صوره ثم يقرا التي بعدها يعني بطول. نعم قال حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سبح باسم ربك العظيم مثلا، سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات والأرض، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا بقيا لي. قال إذا مر بآية فيها تسبيح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع الحديث وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، وقرأ مرة وجع السبع الطوال، وقلنا السبع الطوال للبقر العمران النساء المائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة، كانوا يعتبرونها سورة واحدة، الأنفال والتوبة كانوا يعتبرونها ماذا؟ سورة واحدة، سورة التوبة غير مفتتحة بالبسملة، فكان ربما بعضهم يجعلها كأنها صورة واحدة، بالأمثال والطباع هي تمام السبع طوال. كان قد قرأ بها مرة صلى الله عليه وسلم وهو وجع. نعم. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر. إذن هذا أمر كذلك نأخذه نعم من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قرأ القرآن في ليلة واحدة كلها، يعني كل القرآن كي يقرأ فيه لن يثبت عنه. نعم قرأ السبع طوال، ولكن قرأ القرآن كله في ليلة واحدة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يضل عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. هو يعني ربما الإنسان المشغول اللي ما عنده أعمال، اللي عنده ربما أعمال كثيرة أو ارتباطات كثيرة يستطيع ربما يعني مرة في الشهر يختم القرآن كذا، مرة في الشهر يختم القرآن، من يقرأ فيه جزء في اليوم، يقرأ جزء في اليوم، يعرفون بأن الجزء كم الوقت الذي يتسع لقراءته كم؟ 20 دقيقة، ربما 24 دقيقة أو نصف ساعة تقريبا يكفي. الإنسان يستطيع أن يقرأ جزء، نصف ساعة يقرأ جزء، نصف ساعة يستطيع أن يقرأ جزءا من القرآن الكريم. إذا من مجموع بياض النهار كله لا يستطيع الإنسان أن يوفر هذا الوقت الذي هو نصف ساعة، نصف ساعة 30 دقيقة، 30 دقيقة يعني ربما لو أن شخص التزم أنه يحضر إلى المسجد بحوالي 10 دقائق قبل الصلاة، يعني هذا الوقت لو التزمه سوف يعني ربما في خلال اليوم الواحد لازم مثلا 10 صلوات أو 5 صلوات سوف يقرأ فيها هكذا. نعم يعني سوف يكون عنده 50 دقيقة، معناه يقرأ حزبين وزيادة أو جزء من القرآن الكريم ومعه زيادة. نعم إذن فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ربما ختم أو أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يختم القرآن الكريم مرة في الشهر، مرة في الشهر. نعم. قال قلت إني أجد قوة، عبد الله بن عمر قال إني أجد قوة، قوة بمعنى أقدر على أكثر من هذا. قال فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة بمعنى أني إني أقتدر على أكثر منها، أنا عندي الوقت وعندي الجهد اللي أستطيع يعني أقرأ أكثر منها. قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، يقرأه في 7 معناه 7 أيام، اختم القرآن الكريم في 7 أيام ولا تزد، معناها أقل من هذا لا. وهذا هو الذي ربما يعني كثر في الصحابة يقول أنهم كانوا يختمون القرآن الكريم في 7 أيام، حتى بعضهم يعني جعل أو ترتيبهم له نعم جعله في يعني كلمات، وهي فمي بشوق، فمي بشوق، من هذه الحروف يعني كأنها ترتب ماذا التحذيب، تحذيب الصحابة قالوا كيف كان فمي بشوق من الفاتحة إلى سورة المائدة على حزب اللوم، من الفاتحة إلى سورة ماذا المائدة، فمي من سورة المائدة إلى سورة يونس حزب الثاني، فمي بشوق من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل وهي سورة إسراء هذه حزب الثالث، فمي من سورة بني إسرائيل إلى سورة الشعراء، فمي بشوق من سورة الشعراء إلى سورة الصافات، ومن سورة الصافات إلى سورة قاف بداية مفصل، ومن سورة قاف والمفصل كله هو الحزب الأخير. هكذا كان تحزيب الصحابة في القاتل من سورة قدس الفاتحة إلى سورة ماذا؟ المائدة. من سورة المائدة إلى سورة يونس، من سورة يونس إلى سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل إلى سورة الشعراء، من سورة الشعراء إلى سورة الصافات، من سورة الصافات إلى قاف، من قاف إلى آخر القرآن الكريم. هذا هو يعني تسبيع القرآن الكريم أو تحزيب القرآن الكريم. هذا ربما اليوم كثير منا يعني يقول لك في عمر ما فعلت ولا مرة، ولو في رمضان، رمضان لأكثر الناس ممكن جدا يعني يتحرر من كثير من أشغالهم وارتباطاتهم والتزاماتهم، ممكن يقول لك ما فعلت. نعم. إذن قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، ولا تزد على ذلك. نعم. قال ثم رخص له أن يقرأه في خمس على خمس أيام، ثم رخص له أن يقرأه في ثلاث أيام، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، في أقل من ذلك، بنا أقل من ثلاث أيام. إذن وعدل ذلك في قوله له من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، لم يفقهه أي لم يأخذ أو لم يحصل له شيء من فقه، لأنه يبقى مهتم فقط ب يعني السرعة حتى يكتب. معنى ذلك هذه الصفة لو وجدت منه حتى في أقل من هذا المقدار يعني غير مطلوبة. الإنسان معنى المطلوب منه بالحق أن يجتهد في الأقل، نستحضر نعم فهمه وإدراكه عند تلاوة القرآن الكريم، يبقى شقاء القرآن الكريم بلسانه ومعرض بقلبه عن تدبر معانيه. نعم. الله عز وجل ذكر عن أقوام أنهم نعم لا يريدون التدبر، معرضين عنه. نعم. وهو آية من آيات الله عز وجل لا ينبغي للمسلم أن يعرض عنه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذكر الله عز وجل قال وقالوا قلوبنا في أكنة مما سمعنا إليه. وقال عقل شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني كانوا يزعمون بأن القرآن الكريم ربما فوق إدراكهم وأنهم لا يفهمونه وأنه ربما بلغة يعني لا تنالها أفهامه. لكن المسلم حقا مطلوب من أن يبقى حاضر نعم البال والذهن عند قراءة القرآن الكريم ويقرأه قراءة نعم يكون على الأقل يعني ما يستطيع فهمه من تلك المعاني يجتهد في إدراكه ولا يبقى بعيد عنه. نعم. قال ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولا يجوز الإنسان في الحال أن يعارض هذا ببعض ما روي عن بعض أفراد من السلف السابق عليه، أفراد منهم يعني لم يجري به العمل، يقول لك مثلا هذا ثبت عن فلان ثبت عن فلان فلان. لا، القرآن الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بأفعال الناس، لا تعارض أبدا بأفعال الناس، ولكن هذه الأفعال نعم ممكن أن نتأول لها ونخرجها على وجه يليق بأصحابها، بمعنى أن أصحابها ينزهون عن أن يكون منهم تعمد مثلا يعني مخالفة نص القرآن. إذا كان أئمة الأعلام المعروفين نعم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ننزههم عن أن يكونوا أو تكون منهم معارضة صريحة لنص من القرآن من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي، فنخرج أفعالهم على ما يليق بحالهم. هذا بالنسبة، وأما من جاء بعدهم فيعني نقول هذا يعني فعل شخص، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عنه، لم يقرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. يقال قرأ فلان وقرأ فلان في ركعة في ليلة في كذا في كذا، نقول ربما قد يكون من الصحابة، من الصحابة، فربما يحمل على أن المراد به قرأ القرآن أي ما كان بأيديهم، ما كان قد جمع لهم قبل أن يجمع القرآن الكريم كله، من اللي كان بأيديهم منه وكان محفوظ لهم قرأوه في هذه المدة. أو أن بعض منهم لم يبلغوا هذا النص، لم يبلغوا هذا النص اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ما قرأه، وأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان ربما يدح على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أجد قوة إني أجد قوة، لم يرخص له في أقل من 3 أيام، وقال لم يفقه القرآن ما قرأه في أقل من 3 أيام. إذا قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، ثم في قوله له فإن لكل عبد شرة، فإن لكل عبد شرة، والمراد بالشرة هو ما يجب الإنسان في نفسه من نشاط وهمة، وقال الشرة هذه الشرة التي ممكن قد تكون إلى الإسلام قد تكون إلى بدعة البدع. شرة النشاط وهمة ويعني رغبة واندفاع نحو العبادة، هذا الإنسان قد يجد نفسه في بعض أحواله حاله نعم هكذا ناشط يتحرك عن العبادة يعني يريد زيادة منها، يحذر في تلك الحال أنه تولد نفح له في البدع وفي الإضافات وفي الزيادات. الحمد لله المشروع موجود الكثير منه الذي ربما يعني قد يضعف ويقل نشاطه ولم يأتي عليه كله. قال ثم في قوله فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. إذن الواحد على كل حال يحذر في حال الشرة هذه، أي حال النشاط والهمة الذي يزداد فيه ويتحرك ربما وقت معين فيمشي به نحو البدع وينشط البدع ويجتهد في البدع ويتحقق البدع بالاجتهاد فيها، هو يعني يظن صاحبه أنها زيادة في العبادة وهي في الحق نقصان. نعم. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، لا يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه قرأ القرآن الكريم في أقل من 3، وهو أتقى لله عز وجل وأعبد لله تبارك وتعالى. نعم. وكان يقول من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. إذن هذا وهو من ترغيبه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، هذا يعتبر ماذا من ترغيبه، من قرأ ب200 آية كتب من القانتين، من القانتين المخلصين لله عز وجل. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، ببني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل قلناه سورة الإسراء، كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في ليلة، وعدد آياتها 111. كان يقرأ كذلك في الزمر صلى الله عليه وسلم. وكان يقول من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. إذا كان يعني الذي يكتب صاحبها في من قانتين المخلصين 200 آية، و100 آية لم يكتب من الغافلين. نعم. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب بن أرت. نعم. وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، شهد مع رسول الله الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال الخباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. نعم. إذن هذا خباب بن أرث رضي الله عنه كان قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. هذا الصحابة رضي الله عليهم يعني إنما هي فرص تتاح للواحد منهم، وتكون ربما أسعد أيامه ذلك اليوم الذي يعني جمعته بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة أو لحظة من لحظات سيما وهو قد اطلع على هديه الذي ربما لا يطلع عليه إلا القليل ما يقع منه في الليل، من صلوات أو من أعمال، نعم، ربما يعني يستيقظ لها من الليل فيراقبها ويسجلها ويحفظها ويخبر بها. هكذا كان أصحاب النبي، كانوا كبار وصغار. هذا الإنسان لما يتذكر هذه الهمة التي كانت لهم وهذه المحاولة، نعم، التي بها نقلوا لنا هذا الهدي الذي احنا الآن يعني نتدارسه، نعم، هذا يدل على ما كان منهم وما جعله الله تبارك وتعالى فيهم من همة ومن اجتهاد في نقل كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان ذلك في يعني أثناء الليل. إن هذا خباب الأرض من كان يتصاهر يصلي وهو كذلك يعني معه يراقب ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، وما كان صلى الله عليه يصلي الليل كله إلا نازلا فقد راقب عبد الله بن خباب الأرق. نعم، وهذا قد يقع لواحد منا على كل حال، أنه ربما ليلة من الليالي قد يكون الشخص ربما نام منها كله أحيانا أو وقع له اضطراب في أحواله، وربما يجد نفسه بعد أن يعني نام استيقظ، وقد كان ربما حتى قابل الليلة في أول الليل، وقد يكون صلى يعني ركعات مثلا 4 ركعات أو 5 ركعات، نعم، ثم يعني بعد أن استيقظ ذهب عن النوم، وهو طبعا لم يصلي إلا 5 ركعات، ثم بدا له بعد أن أوثر في أول الليل أن يصلي بعد الوتر ركعات، إذن لا يمنعه ذلك، لا يمنعه من أن يقوم، نعم، يتوضأ ويصلي، ولكنه لا يوتر مرة أخرى لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران يعني يزيد ركعات بحيث لا يزيد على 11 ركعة، وكذلك لا يكرر الوتر، لا يكرر الوتر بحيث يكون قد أوتر في أول الليل وأوتر مرة أخرى في آخر الليل، لا، وإنما يكتفي بالوتر الأول وتكون الركعات التي زادها كذلك يعني معدودة أيضا من قيام الليل. نقول هذا يقع لبعض المصدر، ربما بعض الناس ليس من عادته أصلا يقوم ليل، وإنما كعادة أكثر الناس أنه يعني بعد صلاة العشاء يصلي ما يسمى عند أكثر الناس الشفع الوتر، ويسمى أن يصلي ركعتين يسلم ومن بعد جبركة ويسلم، وذلك آخر هذه الصلاة إلى غدا، إلى غدا يعني، وهو يريد أن يصلي صلاة الصبح يصلي الصبح فقط، نعم، إذا وليت له في قيام الليل أي شيء، بل ربما ينتظر إلى العام القادم صلاة التراويح فيقوم ويصلي يعني ما يصليه الناس مثلا قيام الليل في المسجد التراويح، ثم يتهجد، وبعد رمضان ذلك هو آخر عهده بقيام الليل. هذه الصلاة لا ينبغي أن يكون العبد عليها في العباد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، كان يقوم الليل فتركه. الإنسان الذي ربما في يعني قيام رمضان يتحرك من المسجد إلى المسجد ويبتعد ويخطو خطوات بعيدة بحثا عن المسجد الذي يصلي كذا وكذا وكذا، ثم هو في سائر العام لا يصلي ولا ركعتين من قيام الليل. النبي عليه كان يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، احب الاعمال الى الله عز وجل ادومها وان قل، معناه وان كان قليلا. الهدي الدائم المستمر الذي الشخص يواصل عليه ولو كان قليلا افضل من انه ربما يوم من الايام يعني يجتهد اجتهادا كبيرا ثم ينقطع، انقطع انقطع كلي عنه. نعم، قال وما كان صلى الله عليه وسلم الليل كله إلا نادرا فقد راقب عبد الله بن خباب الأرك، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال الخباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، فقال أجل إنها صلاة راغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال، 3 خصال أعطاني 2 ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة فأعطاني. إذن كان من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه لربه وهو صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة. سأل الله عز وجل ألا يهلك الله عز وجل هذه الأمة بالعذاب الاستئصالي. عذاب الاستئصالي معناها أمة تكون قائمة موجودة فيها حركاتها أعمالها نشاطها تولي لا وجود لها، تنقطع من الحياة بسبب واحد العذاب الله عز وجل سلطه ولم يسلم منهم أحدا. هذا وقع ثمود الله عز وجل، وأما ثمود فأهلكناهم بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 أيام و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فلا ترى لهم من باقية. هؤلاء صاروا في البشرية في التاريخ يقال عنهم العرب البائدة. البائدة معناها خلاص يعني نمحى من الأرض، لا وجود لهم الآن، ولا يستطيع أحد أن يقول بأنه عنده نسب متصل بهذا القوم العرب. يعني إن شاء الله عز وجل أهلكهم ودمرهم عن آخرهم ولم يكن من أحدا. هذا النوع من العذاب يعني كان في الأولين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب سأل الله عز وجل سأل الله تبارك وتعالى ألا يعذب أمته بهذا النوع من العذاب، فأمن الله عز وجل الأمة فأعطانيها. وهذا كان في هذه الليلة، هذه الليلة نعم التي النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها يصلي كان فيها هذا الدعاء، أي دعاء الله عز وجل ألا يسلط هذا النوع من العذاب على هذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، من قال هو لك لم تهلك هذه الأمة نعم بهذا النوع من العذاب العذاب الاستئصال. قال وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، أيضا هذا أيضا من السؤال للأمة لأمته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يظهر علينا عدوا. يظهر معناه يسلط علينا فيكون متمكن من رقابنا، يفعل بنا ما يريد كأننا عبيده، هذا لا يمكن. نعم الأمة تضعف كما هو حال اليوم، تضعف وربما يقع لها شيء من القهر وشيء من الغلبة وشيء من، ولكن لا تصل إلى هذا الحد. الحمد لله لا زالت الأمة والحمد لله بخير وفيها الخير الحمد لله، وتضعف نعم ولكنها لا تصل إلى الدرجة بحيث تصير نعم يعني بحيث عدوها يعني أمره إليه إن شاء أن يفعل بها ما يريد، لا هذا لا يمكن نصل إليه. يعني وصلت أم نعم في هذه الأيام كما هو معلوم نعم أنها وقع لها ما وقع من أداء، ولكن لا يبلغ هذا القدر وهذا الحد. نعم إذن فأعطاه الله عز وجل، أي أعطى النبي صلى الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الذي سأله من أن لا يظهر عليهم عدوهم فيستبيح بيضته. نعم نعم لا لا عبد الله اسم مختلف في صحبته، فقد راقب عبد الله بن خباز بن أرط، كل حال ممكن نراجع في حق الصحابة، خباز بن أرط هو الصحابي قطعا، لكن عبد الله بن خباز بن أرط الذي كنت أعلمه أنه حتى مختلف في صحبته علينا رجع بذلك. قال وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعني، ألا يلبسنا شيعا أن هذه الأمة تصير متفرقة، نعم متفرقة بمعنى في أحزاب شيع ومناهج وفرق متعددة نعم متنوعة كما هو حال اليوم كذلك. هذا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبقى أمته يعني كما كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم لا يعرف فيها لا الخوارج ولا يعرف فيها كذلك لا الرافضة ولا القدرية ولا الجهمية ولا كذا وكذا من الفرق التي هي حتى المعاصر اليوم كهذه الفرق مثلا كجماعة تبليغ والإخوان والأخ ذلك والدواعش وما إلى ذلك. حتى هذه الفرق المعاصرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل الله عز وجل أن لا تلبس الأمة هذا اللبوس بمعنى تصير هكذا حالة أمة الإسلام مفرقة إلى فرق. سأل الله عز وجل قال يعني أن تكون أمتي هكذا تبقى موحدة متوحدة. نعم قال أما هذه فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم منعها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم تأطلها وإنما ستبقى هذه الأمة متفرقة كما قال صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي. وقلنا دائما نقصد الأمة أمة الإجابة. إذا أمة الإجابة معنى المسلمون ليس أمة نعم تطلق الأمة ويراد أمة الدعوة ويدخل في ذلك جميع من الكفر. لا قل وستفترق أمة بدليل نعم أمة الإجابة ليس أمة الدعوة بدليل قول افترقت يهود افترقت النصارى فهؤلاء الأمة الدعوة. إذا قل وستفترق أمتي أمة الإجابة أمة الإجابة أي المسلمون. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والمراد بكلها في النار المراد أنها يعني تدخل النار. طبعا ما منها تجريدا ما من هذه الفرق ليس مقيما على كفر لأن بعض هذه الفرق على كل حال صحيح ومعدود بأمة الإسلام ولكنه ينطوي على عقيدة كفرية كالجهمية مثلا نفات صفات قالوا بلي الله عز وجل موش نصوف بعض الصفات وبعضهم قال أولاتهم قالوا حتى الأسماء نفوهم ولا مثلا كالقدرية الذين قالوا بأن القدر أنه لا قدر وأن الأمر أنف أو لا كفر. وكل من يعني في مذهبه أو فرقته كفريات فهذا في حقه حتى يعني دخول النار يكون دخول من يخرج في النار. وأما غيرهم فإنهم يدخلون النار دخول الموحدين بمعنى يخرجون منها وإن طال نفسهم فيه حتى وإن طال نفسهم فيه. إذن قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل لي صلى الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب ما أنا عليه اليوم وأصحاب أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين الصحيح نعم والعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والإسلام الصحيح نعم وما كان عليه في أخلاقهم في معاملاتهم في سلوكهم في تدينهم. هذا هو الذي تحصل به النجاة للمسلم. المسلم دائما يبقى في دينه يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا في كذا كيف كانوا في كذا كيف كذا هذا تحصل له السلام فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قد اهتدوا. إذن فقال سألت ربي سألت نفس سؤال من المرض بماذا الدعاء سألت ربي بمعنى دعوته نعم دعاء مسألة. وسألت ربي ألا يلبسنا شيع من الفرق فمنعنيها لأنها لم يعده بأن يعطيه ما سأله. وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح له النبي صلى الله عليه وسلم وهي إن تعذبهم فإنما عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يرفع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت أي حتى أدركت الصباح أو أدركت الصباح ترفع بها وتسجد وتدعو بها وقد علمت الله القرآن فركع بها نفس معنى تسبيعي في الركعة وفي الركعة التي تليها وفي الركعة التي ليس معنى ذلك أنك تقرأها في الركوع لأن الركوع والسجود نهينا نهينا أن نقرأ في القرآن. أنا ما يجب الإنسان يقع قرآن وصل قرآن أولا في السجود. نعم، قال ترتع بها وتسجد بها وتذعو بها وقد علمك الله القرآن كله. يعني ظاهر هذا الصنيع أنه لا يفعله إلا من لا يحفظ إلا ربما هذه الآية، وأنت تحفظ القرآن كله يا رسول الله، لماذا يعني هذه الآية أخذتها يعني ترتع بها وتسجد بها وتسجد فركع وتركع وتركع؟ قال نعم، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. يعني نأخذ منه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم اهتماما كبيرا جدا بأمتي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يستغرق من الوقت الطويل، يدعو ويكرر الدعاء في الليالي نعم التي كان صلى الله عليه وسلم يقومها ربما الليلة أو جزء كبير من الليل، وهو صلى الله عليه وسلم يكرر المسألة على ربه تبارك وتعالى أن يعطيه بعض سؤاله. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا كذلك فيه رد على الخوارج والمعتزلة، نفاة الشفاعة. الشفاعة التي ينفونها طبعا هي الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المذنبين، في المذنبين من أمته. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني من دخل النار من هذه الأمة من الموحدين فإنه حتى وإن نعم طال مكثه في النار لأجل أن يتطهر من ذنوبه فإنه يوما ما سيخرج من النار، سوف يخرج من النار. نعم، فيعني قالوا أي الخوارج والمعتزلة كذلك، قالوا بلي يدخل النار خلاص من خشية، يدخل النار عندهم لا يخرج منها نار. وعند كثير من أهل العلم يقولون حقيق بمن نفى كرامة من كرامات يوم القيامة أن لا يعطاه لينفى الحوض أو ما يشرب منه. وكذلك اللي قال أيضا لا يخرج من النار هو اللي يدخلها ربما يدخل منه النار اعتقاده. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها. يعني هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبره كأنه يقلل ماذا من شأن هذه السورة، بعبارة فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقللها بمعنى يجعلها كأنها سورة يعني لا تبقى إلى أن يقرأ بها الشخص في صلاته وركع ثم ركع ثم ركع ثم ركع. نعم، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم، والذي نفسي بيده وهو الله عز وجل، إنها لا تعدل ثلث القرآن. إنها أي هذه السورة، إنها أي سورة قل هو الله أحد لا تعدل ثلث القرآن. إذن فهي تعدل ثلث القرآن، يعني القرآن ثلاثة أثلاث هي وحدها ثلث. لماذا؟ قال العلماء من جملة أقوال كل حال لهم في هذا الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، أي القرآن الكريم مباحثه ثلاثة، في التوحيد وفي الأحكام أي في الحلال والحرام وإلى ذلك لما يتعلق بالحلال والحرام. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.